تقبل الله من الجميع الصيام والصلاة والقيام وتلاوة القرآن وسائر أعمال البر وجعلنا من عتقائه من النار. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. بحول الله تعالى وقوته أكمل مع بعض في موضوع التحذير من المعازف والغناء. نرقب بعض الأخطار، يعني تمديد لهذه الآفة. القدي لا تقنشر اتفق عليه العلماء، يعني اعتبروه انت من لهو الحديث. لولا نجر مع الشراوة ايضا مثلا الشيخ تفيش رحمه الله في التيسير سانني لهو الحديث ما أشغل عن عبادة الله تعالى من التحدث ليلا أو نهارا بما ليس طاعة ولا لفائدة مباحة، ومن الأضاحيك والخرافات والغناء ونحو ذلك. قعني لنسها عبادة يعد من اللهو، من لهو الحديث، ضغب الشهد ضجت أي وقت. وكذلك النميمة والغيبة يذكرتني، يعني إذا لهي به ما تفكها، وإن وكالكلام في المسجد قاعد كرت نامون الشيخ تفيش. بمعنى هذه الأشياء كلها قد تكون من لهو الحديث. وكلام في المسجد طبعا دي قشر إلا ممكن تسيو لفظ مرارا من اللي قنح دي سول تمجيدا في غير موضوع الذكر والتسبيح والأمر بمعروف والنهي عن المنكر مثلا. يقول يحكى في الدنيا تتقصر ليستور، يقول لنا الخارج هذه جمال فغلوز، يعني لابد هذه جمال فغلوز غارة السول ليس لا أتلقيت السول تمجيدها. والغريب ساعة سعاد العاد بصوت مرتفع ونفتح غال القوس هامي ليتقعموني خاصة رمضان ربما مدل أن طول مسي تمجيدها سعاد يقضى القيام بعد نموتشان تجندلت يقصير ديوان وليبهي. ليس من أدب المسجد، ليس من احترامي المسجد تقضيد ربنا قبل العبادة تقضيد كلش غرش كويوال ضروري، يعني تقول إلا خارج أنني تكون متمجيدة أفغل وزغر غانف والفساء الرزنج توني بين قوسين. أسندوا للموضوع. كذلك ليتني ديما إن يا ربي ديس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين. قال الحسن البصري أنزلت هذه الآية في الغناء والمزامير، وهناك من يقول في بيع المغنيات وشرائهن. إمار ونشنين نزار نرقب ما تشين نرقب ابن مسعود يجول ثلاث مرات إلا يقصص الغناء. ابن عباس كذلك يغلب العلماء الصحابة ننموني ومن بعدهم التابعين والعلماء. نشين في واقعنا يقين حد الدياوي فرقة موسيقية، الدياوي يقين مغني بشكة سيحية كتليلت نشين السنة حي الليلت دبتا عند زلت عند عزم القرآن عند العمل الصالح التحيد الليل صح قانس إحياء الليالي خاصة من الليالي الفاضلة نغ ليالي رمضان. ساعات تويت شتي مار باش كشي اجيت سهرت يسهايا شي صح التعبير، هل هذا من شرع من الدين؟ كمل دخل وجد الحقص انا اللي يسد اللي يتغنى ليتجل ليحدث موسيقى وغير ذلك كل هذا عرس الشيطان صح التعبير، يعني سمى ناس العلماء هنش عرس الشيطان أجينا الزقهد أستوش دريال أستخلصد الوقت النيد أين موسيقى النيد أين تعب النيد أين كذا قاع كل هذا التصرف كله هو منع تجد بتغطيني ده الشيء من القيامة خطر الرسول صلى الله عليه وسلم ينهى عن شراء المغنيات وأن أطوف ثمان سن أن أخلص سن كله في كل الأحوال إن في الحديث لا تبيع القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام قاع لش لا تنتسنزد ولا تنتسغد ولا تنتسلد ولا تخلص أبدا ضحرمة الإنسان لهذا ولاني تطف ريال ولاني تزل الريال في هذا الجانب أدي راجع الحسابات يسول في الجنس ليتش قنيت لي ضحرم وهذا شانس أبدا أنت أو المغني ساعات في بعض الحالات تكون هذه سجنشر أخلاف يقنش شرط وردني باش كده غنى وهو أشد حراما أنه يتبع مع أصل حرام والعيد بالله باش يقنشر إلا هذه صبر سيسيمان سيصح التعبير لقار غيوان صراحة الواقع باش كنفهم بدك قزانش هذه سو والعيد بالله واسط خلصنا ربما صاحب الصحراء الزاوي الخمر والعيد بالله أعز الله المقام شاد حرام في حرام هل هذا من الدين هل هذه شكر هل هذا شكر النعمة والغريب ربما الحفلت وتكون بعد العرس ربما الحفلت وتكون بعد العرس وليت تجغام ليت كل برب سيسجل العرساس ليت كل برب سبحانه وتعالى زاوي الهنا ليت كل برب سبحانه وتعالى زاوي المودة والرحمة لا يوعد سيسان محال محال يسترشوس مع إيمان قاعليش سيس ولا تفتت أين وبدأ الناس القرآن الأدعية قاعلي تهفد يمس لش قاع خاطري ختمت بمعصية قلت ينفع ولاد الحياة وما أشدها من معصية وما أنكرها أيها الشباب فقط سيدة سمين كان صواع أديم كني زعلاك توسيل أديم كني لو لونو السين قاع تلقس والسين قاع فتت صرا دباب العرس قرب من ما سنة غيره سنكون قاعوا للسين إلا ولا لا يسن عشيني شوبان شوبان العرس نتش نغوه شتي دبابا نغوه شتي تزاكيدا سني ميدن شتي تعرضي عزاب تعرضي ميدن تعرضي كلمة أول نتش العرس فلان تحسب شتين أتيني تشوبان أتقبل المناكير ولا بعدا ولا بعدا ولو للي ما شاء العرس ولو للي قاع والتراضص المنكر قاع والقرشوبان والدفع غمسا إني دل المنكر والقبيل خصيصينا صامي من ميج كون درجة إذا خطر الشيء قيمة تحسب أو تصرف وتحذر سولشت سيسمد قبل داس وش قال لك العرسس بالعكس خطر العرسس إذا ما استراعت صلاح باش كنت يدت رب دي سجي ودل هنا بينهما انتز وشتس وهو يتفتح دستا وطلع يدو بالله الفساد يعني العائلتني كلها هذا هو يعني لازم نشد طام اللهجة كله تعتبر دل منكر ونقبل السيس قاع وهو غير عزاب كيعنا قريب وبعيد كذلك الشيخ الخليلي رحمه الله حفظه الله يعني رحمة الدنيا يسول في هذا الموضوع يتسول يجاوب سينا أني لا يقار باش كسي فهم باللي دي قشرة اللان منهين عنه مفرغ منه ده حرام إنه يجب أن نتهم عقولنا وملكاتنا وقدراتنا بعدم الفهم وإدراك المقصود بأحكام الله عز وجل وتوجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم وليس نوجد لها أعذارا وأسبابا واهية لتزيين المنكر والمعاصي وعلينا أن نلتزم بما أمرنا الشرع لأنه ليس لدينا غير ذلك فنحن لم نخلق لشيء آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون هذا الشطر الأول أظن إلا واضح خاتش لأن بعد ميدن تفن أسباب منسن تكشر لها منتشر تكون هذه ونرقي يقنص واضح أبيتش الأعذار أن غلان أدي بعض العلماء إلا أي العلماء إني تلقيت لاحظ العلماء الأغلبية كل عرض تن نقش تن بين باللي أننا قرن زائف ليش سيس إني لن أباحوا الغناء إجن إجن ومع ذلك العلماء كله تفن غفص الناس ليش سيس أني تقرن لا يجوز بالأدلة وبالبراهين وليمكن يجي حدا شيء نشوف الفهمة بتل المعنى هامي الموسيقى تحرمت قم تبدي الأسباب مماس هالحيوانات لنصف هالطيور تصفر أنت جل صوت هاوني تجسوت هاوني تجسوت ليت في الأسباب مماس لأعذار مماس بشكل يحلل غنى بتون نفهم يقنشرة غير أو غير غنى كلش يا ما كن سوى الغنى والمعازف بتون نفهم يقنشرة يحرم تربي ونفهم الحكمة وهي زي ما نفهم ولزم الشبات لازم نغفنا لازم نغفنا نطيع سمعنا وأطعنا كان رقب الدور السابقة إني لنقد عن كل الشتن في هذا سمعنا وأطعنا انتو خلق إيوام إني أنا ربي أوهو أوهو وتكل بنفهم بات نفهم زيادة خير تنفهم أمي نفهم الحكمة ونفهم أن طبق السوسم زيش كان نفهم إن شاء الله نطلب ربع نسفهم مصحنيني ونفهم نغلش سيس دا شدد دا بالغ دق شريبها خلق الله الجمال أقن تبي الزمر ولا تمسنا وين مستسخ في الفتاة والواهية ليش تستقع أن نتبنى لهذا نتهم أنفسنا ناشيشنا نحس أن نزمن أن نقر بالعجز ونفهم أنني ونفهم ونعود مصحبا قار ليش تست كذا لا يجوز أن أغلب بعض ميدن يدعي الموسيقى الهادئة وش قال لك الهادئة أيوة التستوني التعاون التسرح موسيقى هادئة اش تسرح همي إن يا الشيخ فاعلم أن ذلك نفس الأمارة بالسوء أي تنيت السولود نفس الطيبة إلا أن تخصل خير بابس لاش نفس الأمارة بالسوء انتهلت السول أما النفس المطمئنة لا ترضى بذكر الله بديلا لاش أبدا ربي قرأنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب إيش سنه بالموسيقى اسمعني موسيقى هي مزمار الشيطان علماء المشيخ كل حرم وهديس عشيني إسراح السيس همي ملكة بتتجيني قشرة في العالم معناها هذه قشرة جائز لن يغلب أطباء لنسراحا بأشياء غريبة وخريبة أدي ممكن ليس أني لن مخدر أني نضحرم أني لن ممكن يقدر بقدره ضرورة أدي ممكن مصحد عاد الدليل باللي الموسيقى تحلت لاش وهو الدليل ربي نينا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة سومونية تفجم الدن يغترون بالدنيا هذا من نوع الاغترار بالدنيا يقستوني تو يتفل أسباب يتفل أعذار يمنس بشكل يسحل يسيون يغتر بحلاوة الدنيا وزينتها سمن ربي حدرنا أرتلب لهم لا تغرنكم حياة الدنيا نرتلب لنا ثم الموسيقى مبتع من اللهو تعتبر من اللهو واللغو إلا المؤمن الحقيقي الذي سينجح ويفلح يوم القيامة يبتعد عنه والذين هم عن اللغو معرضون نسلية مديت الحديث صوتان من العنان من جملتها من زمار عندنا نعمة للعرس نعمة الفرح أجاو يتغنن إما دو يتغنن نغجاو الآلات الموسيقية كله سوا قاعد يقن بالتكلفة نعم تشغل التفاصيل ثم كذلك الغناء من طرف إلى للصواد إلى الفساد والانحلال عندنا يقع في الأندلس في بداية الأمر سيوت في ديس الإسلام عندما نتلقى إسبانيا يمارو البرتغال من الحمتني واللي تذكر الأندلس قاعد يمارو لش تخ أندلس عاصمة الإسلام في ذلك المكان قوية دولة ما شاء الله يقيم ديس الإسلام أكثر من 8 قرون نعم السيسي تشر العلم والقوة والعلوم عموما وتفنت إلى أوروبا تخ في جهل مطبق لوقت الإسلام اللي يقول مظهر مصح قلنا زون الأندلس من بين أسباب يتجن باش تفسد ضع انتشار الأغاني والمغنيات والمعازف باش تفزنت. نعم من بين أهم الأسباب هذا عدم يد الهانسي بالسيونو يمسل من أيها الشباب الدفاق تسوراس ولين التجاي بالسيونو ليخصام يخصم هذا بين أنضاع النزوة ونتقيمي ربي قرانا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. أتقبل ديها الشابة تكون سبب ومعول لهؤلاء المترافين شو تقصد ربما صفق صداس وتسهل وتكون السبب اللي ترسم تاورته والتجيب سيون واصلح تاورت يمسلم من شأنه تبدل الحدود يتكمل التزير بالسي باش يكون التوتي باش يكون تقرب نحو الحيمة وكذا شبهات قاس تسياب خلفك من القشرة فتان ياديس العلماء النان ياديس تموسي تتبعين ديس واضحة زبن تفس الأسباب. وكما قال أو روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل. إيش قال النفاق يمكن حد يتكتر الغناء بهذا الشكل يتغنن غيتسلى إلا يتربى النفاق ولس والعياذ بالله والنفاق لك السن بطل المصير تجن حد ولي ولدي فاقساس وليتوب سيلغي عن ما بعد الدف نختتم ديت المشايخ رحمهم الله ننتوني خطر تبصروا العواقب والسوى النمارو خطي السوى اللحظة الطو يا شيخ أنرار أنبسي أمتفتت تغلمد في السابق وتغل السن بتدربوكي ولا الدف أدي يمكن اكتغياتنا كذا تقتبعاد قارن تجور تبعيد أنا غنحكى نتصارى بعدني موتا بعدا التسمع عداني ممكن تقطع عضوض تمجيدة بدا قحكنا نغيب السيونو تحترما بس هذا قشر اللان يبعاد السوماني لا يدفان غدي يغل الجاج تغل عرس نغل الشقاع بس يموتيزنا اللي بياد النعو السابة تلقن السيون خفيفا يمارمنا لا يغضن ميدان أو الموسيقى ودون ورار ولا يلحق السدنان ولا اللي غير الشباب ولا اللي غير الجزان لا يلحق تيزنان أنت الخطوات وكان قد أسن أنتين إنه قد ناس مثل المشايخ ما بعد الدوف اشتهد ننزوغ الديس وأن إلا نجار من تشين يقتمدت الاختلاط والمنكرات تصاحب ذلك كثير ما قيلة تقنسيس نشنيخت تزدنا نش ضلان تدير جزنا الدي ترارا تغنى أنه ركسن تزدنا الحضر أنت بتتقيمان لا قيم دمو مترتين جراس مبارك مترتين متر ونص متر باش كطلب من لاكان البارود تفوت الى ولاني بشهاده شاهد نغي حضر يتو حكايه تيزنان وطنط تيسونان وطنط ديا لان تلا دين سونان يا جزنا نركزنا من السيد دار لكن الناد وطنط اذا غدس ندرك تم السيد دار لان تسنتد بتنساهل ايها الاخوان عقل دا وحدي تلقس وتجينا تلقس من هذا المنبر لكان نطلب سيسي لغاني فدي استحاي قد يا ربي يبطلتين انه وصلحت ولا معي مانس ولا معي مدو تشالس خطأ ضحرم ولا معي مدو تشالس دي المنكر ازمن فهمات ايها الشباب اوه دا مني بارك مش كتحفظ المجتمع وهو يزهل مسؤولية لهذه النقاط كلها دا وكد وكيف السبيل بطت السبيل يجي نحد ينجو من هذه الآفة باش كنحفظ نسمع النغ لا بد ديك شي وعر اكيد يوالف ديما يتسلى ديما يشعل ديما غرس كذا اكيد دعدو عرفس بس لا بد الجهاد لا بد مجاهده لا بد صدق عزيمه لا بد يكون دي سبعت دي تبع دي توب الى الله لا بد شروط التوبه كل اقلاع عن الذنب يودني تعويد يتوب يستغفر يا رب سبحانه وتعالى سولس سيلسس يبطل كاع عني اللي سغنا أني سكت الموسيقى يبدأ التليفون يبدأ كلش قاع أني لا يتفكر سكت الموسيقى قاعت التس يجبت لاني موشاني كولا تمسح لا الحمد لله الوسائل أكون أدي السم الذي سبيد قاعد المشقار التليفون بتغس التليفون بتتشرع وردن كذلك يستعينوا بالله أدي طلب ربي لسكره ذلك المنكر والفسوق والعصيان يسيد فسولس ما تشيل يسلم دان ربي أن يحب بلينا الإيمان والذكر الله والقرآن باش كذا عاد يستبدل شرا تتسني التخلية عاد تسني لنا دوشتي ميساتة فني لنا دا وحدي السن أيها الأخ تذكر أن الله تعالى ليشو أثنى على المحافظ وسيل اللي يتحاول أدي حافظ أدي جرى بريد والذين لا يشهدون الزورة وإذا مروا باللغو مروا كرامة سيباس اشتيد وهو زقن يلا مرحبا الجماعة يلا تكسير يلا. وإذا في آية أخرى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين أرقب لايات واضحة وصل زواه وتريح مع سان وقر لباس غير توني بارك ياك تضرب باش شي مدح تضرب باش يجمع الفائزين تضرب باش يعاون تجي الأسباب. السن بلي كذلك ما تشينا في بداية الدرس نسأل عن هذه النعمة ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذن لا نغتر بأولئك النجوم والمغنين المشهورين والفنانين وغيرهم خاطش هؤلاء لن يغترون بالدنيا انتني من ماسة بيت الدنيا لا لبعض نصنع وديكت الوقت يوديك الدار عشد يعاود يسترجع يتوب يدون له بريد قد لا شهود من إلي ولا نسيسي يتوغ في ذلك السبيل يدون في سبيل القرآن يتوغ يتغنى يدون جو القرآن هامي قد هدى بريد يتوغ يقنون شرع يدول المؤدين وهكذا هامي وفين ننتيدت لتمعنان وديني الراحة وديني أمني هدى بريد وهدى بريد خاطرش ننتيدت. ولهذا ديما ماشي قارن تخزر تجاري قوبريد أركب وسيس بقاتش أركب أحس أكبر وشخص أشهر شخص يجور بريدني سن ترقد المصير نهاية باش تبعد بريدني بتد وشتم تبعد بتد وحدي تبعد نسنت باللي طمأنينة ديك الراحة تلا في طاعة الله تلا في ذكر الله عند القوة تسنشو رب سبحانه وتعالى الصحابة والعلماء والمشايخ والمؤمنين عموما في الصالحين قاع من الله يقومون شاء من الانديس إلا دخل بديل الحمد لله إلا كلمة طيبة إلا أناشيد هادفة إلا بلا موسيقى بلا دف بلا قنشرة أبدا نشو لدي قنشرة من هذا النوع بلا إيقاع ولا شيء والحمد لله كافي كلمات خديس نصائح وزيادة وتضيع الوقت. أنت أيها الأخ الكريم فكرت امتانت وسوء الخاتمة أبت يسجل الملك الموت وأنت في ذلك الموقف بتغسطيني بتغادي يكون موقفك يا ربي الريب ستوبة بتغسطيني خلاص قضاء لتسلي دي وغانت وسجل امتانت يجو لي كوتر تمزغط تمزغين ستس ودي تشير ومن بعد لا تسوق ابريد جولاكسيدون يغو لقاند لك اسيد على تشعل غنى لي جورج دي بتا وهذه مواقف ان بيت سيس عبره ثم مفارقه اصحاب هذا المجال طبعا صات سبد الدمدو تشال تفضل الجو لا ندا واحد شي عاون بس تقيم عمدو تشال لنا اصحاب غنى الموسيقى اكيد وتفدي مناج لا بد اني تفكر بتلك المجالس وتلك الافه كل شيء باس ذلك المنكر قاع سيباسان السمبل واش غيصل الخير باتاتو فيدات نجيب داك الشتي جبدت درت ندير الخير والصواب باش كتقدر راس نيماج تقدر راس نحط وريضان ان اخر شيء ختم عسيس يترد يعني ارود ابو داود عن نافع قال سمع ابن عمر مزمارا فوضع اصبعيه على اذنيه وانا اعن طريق قمي جبد يروس بريد وقال لي وند نافع ليحكى عن ابن عمر يا نافع هل تسمع شيئا فقال فقلت لا قال فرفع اصبعيه من اذنيه وقال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فسمع مثل هذا فصنع مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم ونيت لا غلات خاطه قولي لي الجنس تولي لي خاطه قاع يقطع دقطع يسلي جو تمزغان سيفس نشبتك ماشي نمطور بتا ساعة تقطع مع غولات تلقي دعوة تصيح ساعة العرس ساعة المناسبة حتى تسبع ايام من غدا تسقان تين خاتي السميد تين سدنان سي توزان كذا تلقي تغرسنت لي باف كذا انا سقوان تاسنت اود انت زهان تزيم انا زهانات حتى ود الشيطان تدار تود الشيطان يتسلتني سي يبدا انفقت صيداس